قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لا يخفى عليكم أن هناك فارق بين حديث صحيح وحديث إسناده صحيح وحديث رجال وثقات وحديث رجال ورجال صحيح. صحيح حسن، حديث فارق بين حديث صحيح حديث إسناده صحيح حديث رجال ورجال صحيح حديث رجال وثقات. أدنى منزلة رجال وثقات، لأن الرجل قد يكون ثقة لكنه لم يسمع من الذي رواه. ثم إسناده صحيح، أن رجال ثقات أضيف إليها صحة السماعات، فلان سمع من فلان، لكن قد يكون الإسناد صحيحا وهو معلول، يأتي بعد ذلك حديث صحيح فهو أعلى. أما رجال ورجال صحيح ليست بكافية للتصحيح، لما تقدم أثناء الحديث عن مطرق الحاكم وشيم عن الزوري رجال ورجال صحيح، لكن البخاري لم يخرج شيم عن الزوري ومسلم لم يخرج شيم عن الزوري لأنه شيم ضعيف في الزوري. أخذ بعض الأحاديث المكتوبة على ما يقولون جاءت ريح طيارات الأوراق فأصبح يحدث بالعالق في ذهنه فأخطأ في بعض الأحاديث فيقفط لمثل هذا. كما لا يخفى أنه لم تتفق كلمة العلماء على حديث سند معين أنه صح الأسانيد، ولكن اختلفت في نظر الناظرين، فالبخاري يرى صح الأسانيد الزهري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويسميها المتأخرون السلسلة الذهبية، وأحمد يرى الزهري عن سالم عن أبيه وسمى روايات أخرى. هذا ما يتعلق بأصح الأسانيد، لم يجمع العلماء على سند معين أنه صح الأسانيد. العلماء من أطلق صح الأسانيد بتقييد، فقال مثلا صح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حزم عن أبي بكر، وصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا. فمن العلماء من أطلق كلمة صح الأسانيد، ومن العلماء من قيدها بالصحابي الذي رويت عنه والله أعلم. هنا أظن أن إخوانكم ذكروكم بطريق الجادة وطريق غير الجادة. طريق الجادة أنت تكتشفها إذا كنت مكثرا من القراءة في الأسانيد، مكثرا من القراءة في الأسانيد. سؤال ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة سند مشهور، ركب عليه مئات، ركبت عليه مئات المتون. سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أنس غير جادة، فالجادة هي المعروفة وغير الجادة ليست معروفة. فغير الجادة إذا اختلفت مع الجادة، يعني إذا اختلف على سهيل بن أبي صالح مرة عن سهيل عن أبي عن أنس ومرة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة نفس النبي، هل المعتمد سهيل عن أبي عن أنس أم سهيل عن أبي عن أبي هريرة؟ فأحيانا نقول ننظر إلى الرواة عن سهيل، إن كان الأسباب رواه عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قدمت روايتهم، وإن كانوا رواه ذلك عن سهيل عن أبي عن أنس قدمت روايتهم. في أحد المرجحات عدد الذين رووا عن سهيل، هذه ناحية، لكن أب أنها متكافئة، واحد روى عن سهيل ثقة بذكر أبي هريرة وواحد روى عن سهيل ثقة بذكر أنس. نلجأ حينئذ إلى ترجيح غير الجادة، يعني غير المشهورة، لأنني إذا قلت سهيل عن أبي عن أنس غير مشهورة تدل على أن الراوي حفظها، لكن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أصبحت معروفة الكل يتداولها، لكن هذه كأنها توقفت الشخص فأتقن ذكر أنس في السند فالتفت إليه. فليقول غير الجادة إذا تعارضت مع الجادة، فإحدى المرجحات أننا نقدم غير الجادة. لكن أحيانا في المثال الذي ذكرته سهيل عن أبي عن أبي هريرة وسهيل عن أبي عن أنس، واختلف على سهيل مجموعة روايات هكذا ومجموعة روايات هكذا، أحيانا أنا أحمل الخطأ لسهيل نفسه إذا كان الرواة عنه أثبات وذكر تردد، أو أجمع بين الروايات إن أمكنني الجمع، أو أحمل الوهم لأبي أقول احتمال أن أباه روى هكذا وروى هكذا. طيب انتقل الآن إلى الحديث الحسن. طيب أي أحد منكم له سؤال فيما يتعلق بالحديث الصحيح وبحثه؟ تفضل. إسناده ثابت تحتمل معنيين، أنه حسن أو أنه صحيح، أنه حسن أو أنه صحيح. أقصد شخصيا يعني، لا احنا لأننا نقصد المعنيين الآن هو معمول به. ما أتكلم عن معلقات، المعلقات المعصر ضعيف الله يغفر لك، أنا أتكلم الآن عن المباحث المتعلقة بالحديث الصحيح. يتفضل لأمر أحيانا يقول قائل وفي الصحيح كذا وكذا، أن الرسول قال كذا، ولا يقصد بقوله وفي الصحيح صحيح البخاري أو صحيح مسلم، إنما يقصد بكلمة وفي الصحيح يعني في الحديث الصحيح، يعني في الحديث الصحيح. فليتفضل، لأننا وقعتنا مرة في البحث بكثافة في أحد الصحيحين، في صحيحين أو أحدهما عن حديث، أظن إذا دعا أحدكم أخاه فليجب أصلا كان أو نحو، فإذا فرقتم الذي رأيتم إليه فانتشروا وخففوا عن البيت مع بعض الزيادات. فقال الحافظ ابن كثير وفي الصحيح، وكان يعني وبعد البحث في الحديث الصحيح. فيتفضل لمثل هذه الجزئية. نعم. لا هو إسناده صحيح في الغالب الذي ذكرته من قول العلماء، في إسناده صحيح هو الغالب من الصنيع، لذلك ترى هذا متفشيا احيانا في مقولات الدارقطني في تعليقات على سنن او في، طبعا المتاخرين انتشر عندهم الحافظ ابن حجر على وجه الخصوص، لكن في الجمله اسناده صحيح لا تعني في الغالب لا تعني صحه المت، انما يحترز الشخص احيانا بذكر اسناده صحيح لكم يرى الرواه كلهم ثقات وراء سماعات ثبت راس سماعات ثبت. اسناده صحيح ممكن خد بالك من شيء، نحن لم نقل ان كلمه اسناده صحيح تعني الضعف، ولكن قلنا هي كلمه أدنى من صحيح، احتمالية الضعف فيها قائمة، أو ممكن يقول القائل لكوني إذا ذكرت أنه قال في البخاري ومسلم إسناده صحيح ممكن يكون بنى على ثقة الرواة وسلامة وصحة السماعات، ولكنه احترز لكون الحديث انتقد عند الدارقطني، فيثبت هذه المسألة احتياطا لنفسه. نعم، أو أن الوقت لم يسافر لمراجعة الألفية. نعم، لا جواب معناها حسن أو أسند، أحيانا جواله فلان تعني أنه أسنده إذ كان موصلا أو مقطوعا أو مقطوعا أو موقوفا، وأحيانا تعني جواله حسنه أو صححه. نعم، لقد يقول عالم من العلماء عن سند عن حديث إسناده صحيح، لكن هو في نفسه يكون له حكم خاص على الرجال خلفا غيره. يعني ممكن عالم من العلماء يقول عن سند مثلا في ابن لهيعة يقول إسناده صحيح، أنت كباحث تقول كيف يقول العالم فلان إسناده صحيح وفيه ابن لهيعة، لكن يكون ابن لهيعة هو نفسه ثقة عند هذا الرجل. فيلزمنا أن نرجع إلى المدخل لكل عالم من العلماء إذا أردنا أن ندرس كتابه كما سلف التنويه عليه. قلت لك الآن يعني عموما بإطراد يتقيد العام، العالم بيبني إسناده صحيح على ما اختاره لنفسه من آراء رجال، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، سلسلة منازع فيها. البعض يرى رفضها بالكلية، البعض يرى أنها من أصح الأسانيد، البعض يرى أنها حسنة ما لم تخالف ولا ما لم يستنكر منها، ويكون اختار الأخير. فالذي يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد صحيح بناء على ماذا؟ على ما انتهي إليه اجتهاده في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، نبدأ منازعه في أصله الذي أصله هو لنفسه بس. نعم طبعا صحيح الترمذي هل يتضمن توثيق للرواة الذين صحح حديثهم إذا لم يعلم لهم خالف؟ لما عود عن الترمذي من بعض التساهل في هذا الباب فنتحفظ، لكن نقول مثلا إذا صحح عالم من العلماء حديثا جملة دون تفصيل في رجاله، هل تصحيحه يكون توثيقا للرواة أم لا؟ في الغالب إذا لم يخالف. فنحن مثلا عندنا حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخليفة غفرانك، في يوسف ابن أبي بردة في سند يوسف ابن أبي بردة، يوسف هذا من ناحية القواعد التي نتعلمها للتوثيق ما وثقه معتبر من المعتبرين إلا العجل وبحبان، وصحح الترمذي حديثه أو صحح ابن خزيمة حديثه، ولم ينقل أن أحدا ضعف الحديث ولا طعن في يوسف. فالبعض يرى أن هذه قرائن ولكون الحديث فضيل أعمال لتحسين الحديث أو لتصحيح، فيتغاضى ويقول مثله لا يحتاج إلى يبين التوثيق، فتصحيح الترمذي جملة للحديث أو تصحيح ابن خزيمة جملة للحديث يافن في الباب والله أعلم. أخوكم يقول يقابله إشكال وتساؤل، حاصله أنه علم عن الدارقطني في كتابه التتبع وفي كتابه العلل أنه يورد طرق ويعلي طريق بطريق، وهذا الكلام لم يتبع في سنن الدارقطني، إنما كانت غاية أمري في السنن في أكثر الأحوال أن يقول سنده صحيح أو سنده ضعيف، فكأنه يظن أو يسأل هل يمكن أن لماذا اختل عمل الدارقطني في السنن عن عمله في العلل، ويشير هل كلمة سنده صحيح مفهمة من بعض من روى سنن عن الدارقطني وليست كلمة الدارقطني أم لا؟ ظني أنها من قوله إن قد اتبعنا مثل هذا في عدة مواطن، وحاولنا أن نكتشف أدنى اكتشاف أني تكون مدرجة من قول أحد النساخ أو مدرجة من قول راوي السنن، فما ظهر لنا شيء، لكن لا يمنع أن يقال إنه سلك منهجا في هذا الكتاب وسلك منهجا في كتاب آخر، فأنت الحكم مع تساهله الشيء معروف شديد، لكن تراه في علوم الحديث يتكلم على العلل بطريقة لم يتكلم بها أبدا في المستدرك. ترى مثلا من علماء المعاصرين رحمة الله تعالى عليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، طريقته في السلسلة الصحيحة وفي الرواة تختلف عن طريقته في صحيح ابن ماجه أو صحيح الترمذي أو غيره، فممكن يكون وضع نفسه خطا هنا وخطا هنا والله أعلم. تفضل. نعم، ها؟ كيف تحكم على الطريق بأنها جادة؟ قلنا أن هذا يتأتى لشخص درس كثيرا في الأسانيد، لذلك نبهنا إخواننا لأن يقيموا دروسا في قراءة كتب السنن بأسانيدها وكتب المسانيد بأسانيدها وصحب أسانيدها، إذا تكرر على مسامعك مالك عن نافع عن ابن عمر كل يوم يسمع من أبي ويس مالك عن نافع عن ابن عمر أو عن أخي محمد لو مالك عن نافع عن ابن عمر ابتسم في ذهنك ماذا؟ مالك عن نافع عن ابن عمر ابتسم في ذهنك أصبحت جادة لكسرتها وكسرت تداولها، لكن نادرا إذا سمعت مالك عن نافع عن أبي هريرة نادر جدا فتعرف أنها غير الجادة. مفهوم كده؟ أنا قلت سؤال عن أبي عن أنس جادة، سؤال عن أبي عن أبي هريرة جادة، سؤال عن أبي عن أنس غير جادة، أيوه غير جادة، سؤال عن أبي عن أنس غير جادة، الجادة سؤال عن أبي عن أبي هريرة. طيب تفضل. خطيب يريد كتبا في الأحاديث الصحيحة، وإذا كان يسأل عن كتب رقاق أو فضائل عامة ونحو ذلك فكتاب رياض الصالحين المحقق فيه بركة، إن كان يسأل عن كتب أحكام فعندك عمدة الأحكام أو صحيح الصحيح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.